وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسووها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب أخرى وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهن الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هدي وطريقته عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. مفهوم وحس الحلمة فيه حس التحذير على عناية بالقراءة وتحسين الصوت بها والحرص على يرميها جهرا ينزع الناس ولا يضر أحدا، فهو تحسين وتحذير وتزيين للصوت بالقرآن وجهر به لمن يستمع له أو لشخص نفسه إذا استلذ ذلك ووضع مصحفه في ذلك. لهذا قالت عائشة: ربما جهر ربما أثر عليه الصلاة والسلام. جاء في قصة أبي بكر وعمر قال: ليس الصديق ارفع شيئا ولعمر ارفع شيئا، وامر من كانوا يصلون جميعا ان لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يجر بعضهم على بعض. هذا موقف القراءات حذرا من الزيادات اللي فيها التلحين والزياده المنقوطه. هذا غير القراء لا ضبط الوجود بين ست واربع شيء ليس داخل في هذا القران. يخشى أن يكون داخل في مدى الأساس ينبغي لها أن يلاحظ أن فيما ويتعمده، ولكن من وجهة عناية بالوجود وعناية بتحسين الصوت وتصوير والتحسن قد يزيد وقد يضعف ما يضر إذا كان نزع الرياح ولا التلاعب. نعم فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه، وكان يدنو من المريض. حتى من الرؤساء الكبار وهو من الرؤساء الكبار أثر العظيم، هذا الكبير والأمير والرئيس مرؤوسة لها أثر عظيم في إنعاشه والتأكيد عليه ولذته بذلك ورأيه بذلك، أن رئيسه كبيره قدره وتأثر بمرضه، أي تؤثر بمرضه تأثيرا كبيرا، ولما صارت من أسباب شفائه ونشاطه. وهذا دعا تواضع صلى الله عليه وسلم، أن صار يتواضع ولا يتكبر، ويزور المرضى من خدمه وأصحابه وغيرهم حتى الغلام. كان يهوديا يزوره لما مرض عابره وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله ولو رأى أبيه وقال أبوه أطع القاسم وأطاع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات على ذلك فقال الرسول أهلا الحمد لله أخرجه من النار ثم أمر أصحابه تولوه وغسله وتسليمه والصلاة عليه سبيل من ثمرات الزيارة وبركات العيادة الشرعية الرعود المريض فينقله التوبة يكفيه بشيء إلى غير هذا من المصالح فذات مرة لها لهذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأمر بها استغفر عود المريض وأطعم الجائع وحس العاني المرأة بن عازي أمر له بسبع تساوي حيات المريض وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العيادة فيها فضل عظيم وأن من عاد مريضا مشى في صفة الجنة يعني جناها لأنه من عاده الصباح صلى الله عليه وسلم أنزل حتى يمشي وهذا آخر المساء صلى الله عليه وسلم أنزل ملك حتى يمشي ثم أخذ العيادة لها بشكل كبير ويدل على هذا على جواز عيادة الشاهد وأن مريض الشاهد لا بأس أن يعاد إذا رجع إسلامه هنا عاد النبي هذا الغلام عاد عمه أبا طالب نعم نعم يكبر العلماء سلف الأصل هم أصدقنا وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهيه فيقول هل تشتهي شيئا فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء يسأل عن الشيء وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه أنت الشافي واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رجعوا البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الرواية الثانية أيضا للبخاري وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت وكان يدعو للنبي ثلاثا كما قاله لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا كان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور وكان يرقي من به قط مالش الأخير مالش أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ورواية الثانية لابن السني. هو طهور إن شاء الله؟ نعم طهور إن شاء الله. لا بأس طهور إن شاء الله. غير الغير أخرجه البخاري. وربما كان يقول كفارة وطهور. ابن السني؟ نعم. ابن السني؟ نعم. هذا خطأ وإنه طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله من باب الخطأ. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكان يرقي من به قرحة بالفتح قصدي قرحة أو قرحة لعله شكلت هنا بفتح القاء وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب. نعم ما لك وكان فيضع سبابته بالأرض وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين. أو عشره في سنة ثم يضع على الأرض ثم يضع على محل العلم ثلاث أشهر الريح طبعا أشهر في سنة ثم في الأرض ثم على سعر في الحياة وبسم الله ثم في الأرض ولا بريقة في العلماء يستسقون ولا بريقة في الدنيا. نعم ضعف. نعم يقول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرح وفتمع خرجت به القروح والقريح الجريح والمقروح من به قروح والقرح البثر إذا ترامى إلى فساد ودرب شديد يهلك الفسلات وأقرح أصاب إبلهم ذلك وأقرحه الله والقرحة بالذم في وجه الفرس دون الغرة وروضة قرح والقرحة بالذم في وجه الفرس دون الغرة وروضة أرحاء فيها نوارة بيضاء. نول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والطريح الجريح وكمنع القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والقريح القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والقريح الجريح والمقروح من به قروح والقرح البشر إذا ترمى إلى هذا بالصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ذلك قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه. فإن الطيرة معنى أن يرقون إحسان وليس فيها سؤال بل مجرد إحسان فلا يطعمون عن 70 فإن 70 من أعمالهم الإحسان والصدقة المعروف وإنهم يرقون هذا إحسان ومساعدة والرحمة وعطف ولا يطعمون عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه ثم فيها الرقية إلا على أن رؤية الأمر المطلوب وإحسان ولأنه صلى الله عليه وسلم رقع ورقي وعمله لغاية الكمال عليه الصلاة والسلام رقاه جبرائيل وهو رقى على أصحابه فالصواب أن يرقون وقعت غلطا بعض الرواة ومن الصواب يستقون فقط ثم أيضا الاستقاء تركوه ويذكر على الله بطريقة به محبة لعدم الحاجة إلى الناس ولكن من فعله فلا بأس يحتاج إلى الاستقاء فلا بأس ولا يخرجه ذلك عن كمال إيمانه وعلى كمال تقواه كما أنه يحتاج إلى شيء يستوي أيضا ما تبى النبي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام قال أشياء الجلال هي جنار أجلتك من الحجم أو ضربة العسل وما أحب أن أستوي رواه البخاري الصحيح وصراحة وأنا أنهما في أنها أمتي عن الكيس هذا المخصوص قد يستحسن بعض الأحيان إلى الحاجة ويسرع إلى الحاجة ولأنه ثبت عن عائشة وأسباب عميس رضي الله عنه أن النبي أمر هو بالاسترقاء ومحتاج إلى ذلك قال لي استرقوا يا ابناء يحيي يا أولاد جعفر ما خلقوا العين استرقوا علم بذلك أن الاسترقاء إذا دعت حاجة إلى بعد ولا حرج فيه ولا كراهة لكن لها كمال عند عدم الحاجة فيما ذلك، لها كمال فرق عند عدم الحاجة، فرق الشيء وعلى فرق الاستطاعة. نعم لا ما تداوي لا بأس، الذي قد إلى الله عباد الله تداوي أمر بالدواء الله صلى الله عليه وسلم. نعم في خلاف يا أخوان، لكن الأفضل للجمهور تداوي، الجمهور أفضل تداوي. بعضهم قال هو الصرافة، بعضهم قال هو أفضل، بعضهم قال يستحب وهو الأفضل، وهم الصراع بالله الصراع بالله تداوي، يعني نحن نأخذ بالأسباب. نعم. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم. الأحناف سجدوا فيه حتى يجانب الرجوع، سجدوا فيه سجدوا حتى يجانب الرجوع. شعري وأحمد وجدور الأحناف لكن من تأمل الأحاديث تأمل أعمال السلف يظهر له أن التلاوي هو الأفضل هو الأولى، لأن فعله نحن من الأسباب إلا أن بقى لك الزهر قد يشق عليه والعطف على أنها طيبة، وإما تقع على أهل الوات على أهل الأول فتلاوي هو الصالح في كل يوم ينشأ من الأعمال الصالحة ويرفع أهله من التعب. هذا الأحناف هذا الله يقول شيء يسجدوا في التداوي حتى يبانوا من وجود ويغلوا في الدنيا. ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه، فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. قال والراقي متصدق محسن. لكن التدوين لا شك في وجود فرق، ما كان التداوي بالحرام وجود فرق، إنما الصلاة في التداوي المباح ووقع نحو ذلك والشيء فلا محل بحث، إنما التداوي بالحرام أو بالسجن والطيرة هذا غير. قال والراقي متوسط.